نعم. ما ذكرنا هذه؟ ذكرناها. ذكرنا أن اليبس نوعان، يبس موت، فما يبس يبس موت هذا لا حرمة له، وما يبس من أجل الفصل وأن هذا ليس وقت الشعر فهذا حكم الأخضر. اليمنى اليمنى اليمنى. يلا زكي. نخلة نبتت وصولاً إليها، خاض أن يستفيد من ثمارها. نخلة نبتت إيه نبتت، خاض أن يوصلها إلى البيت ليستفيد من ثمارها. نبتت بنفسها ولا والذي غرسها؟ لا نفسها. نعم، هذه مثل الشجر الأخرى. يريد ينقلها إلى بيت. ما يجوز. نعم ناصر. ذكرنا أمس أنه هدي التمتع إذا أراد أن يطعم منه لابد أن يكون لمساكين الحرم أن يتصدق منه. نعم. شيخ الآن الذي يفعله الناس من كروت يرسلوها إلى الخارج الهدايا يذبحونها ويرسلون إلى الخارج إلى خارج الحرم. نعم. هنا. خارج المملكة. وربما خارج المملكة. نعم. هذه نقول في الجواب عنها أن قبض ولي الأمر كقبض الفقير، لأن ولي الأمر نائب عن الفقراء، ولذلك إذا أديت زكاتك إلى ولي الأمر فتلفت عنده هل تبرأ ذمتك أو لا؟ تبرأ. فيقال إن قبض ولي الأمر كقبض الفقير، وإذا رأى أن يصرفها هنا وهناك فلا حرج. منصور هم على كل حال، لأن الهدايا العظيمة الآن الموجود اللي تكون هذه السنوات ما يتسع لها فقراء الحرم، لكن في الحقيقة فيها شيء من التفريط، وإلا لو وزعت بانتظام لكان الفقراء الذين من أهل مكة والذين من الآفاق كثيرين جدا. نعم. الشيخ في حملات من جدة تذهب يوم 8 ويكون معهم متمتعون. يكون معهم إيش؟ ناس متمتعين. متمتعين. نعم. يعني هم يرون بفتوى بعض المشايخ أنهم يجازون التمتع. بعض الناس اللي معهم يكونوا معهم يرون أن التمتع يكون قبل يوم 8. نعم. قد دفع عمالهم فماذا يفعلون؟ إيش؟ دفعوا فلوسهم على الحملة. الواجب على الحمل على الحملة أن تبين وأن تقول نحن لا ننطلق إلا في يوم 8 ليكون الناس على بصيرة. طيب ولو أن الحملة انطلقت يوم 7 لكان طيبا. نعم. أبو الحسن. ما نقل عن بعض السلف استحباب تقبيل الحجرة النبوية كما نقل صاحب الاختيارات جامع الاختيارات؟ لا أصل له هذا. إذا نقل عن بعض فإن هذا عمل ليس بصواب لأنه بدعة. نعم. قوله تعالى لا تدخلوا الصيد وأنتم حرم، هل مراد الآية حل الإحرام في مكان الإحرام؟ نعم. هل مراد الآية وأنتم حرم يعني حل الإحرام في مكان الإحرام؟ يشمل هذا وهذا، انتم حرم متلبسون بالاحرام او داخلون في ارض الحرام. نعم. امداد. بعض الناس شرعيناهم في مكه يذبحون الهدي قبل يوم العيد، وعندما يعني نفهم قالوا ان هناك عندنا علماء افتونا بهذا. نعم. فما رايك؟ هذا صحيح. بعض العلماء يقول انه يجوز ذبح هدي التمتع والقران من حين الاحرام بالعمره أو من حين فراغ العمرة كما يجوز الصوم، ولكن هذا القول ضعيف لأنه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى من أصحابه رضي الله عنه تلكؤا في عدم الحل وهو يقول لا أحل حتى أنحر، ولو كان النحر جائزا قبل يوم العيد لنحر تطيبا لقلوب أصحابه. نعم. قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هل مراد بالإرادة هنا عمل القلب